فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. عندكم العبارة كده سوى العبارة حتى الكتاب كله سوى كده أقرأ إيش الكتاب كله سوى كده ومن على أبي عزة ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله ففلت فقاتله. عندكم ففلت كده نعم حين عندكم كده ففلت ففلت ففلت سوى كده كله ففلت يعني فلت العهد فلت العهد ترك العهد وجاء في أحد خرج يقاتل الرسول خرج يقاتل الرسول نعم. ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله ففلت فقاتله في أحد فأسر فقاتله أبو عزة فقاتل فاعله أبو عزة فأسر فقتله الرسول بعد ذلك. نحن مننا عليك في بدر وقلت لا لا خلاص حصل عليك العدل لا تحاربه فجيت ثاني مرة تحاربنا فقتله الرسول فقاتله فقاتل أبو عزة الهاء للرسول فقاتله.